إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي نور البصائر بهدي القرآن، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث بالرحمة والإحسان، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة تعظيم قدر الصلاة. عظم الله قدر الصلاة في كتابه المبين وكرر ذكرها في مواطن متعددة، أمرا بها وتأكيدا على فضلها وبيانا وشرفا لمكانتها عند الله، فهي عبادة خصها الله بمزيد من التعظيم وجعلها أعظم شعائر الإسلام ومعالمه، وهي رأس الدين وعماده وآكد الأعمال وأفضل الخصال. يتجلى فيها جلال الخالق وذل المخلوق، هي التي تذكر العبد بربه، كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، قال مجاهد: أي إذا صلى العبد ذكر ربه. ومن تعظيم قدر الصلاة عند الله أنها الفريضة التي فرضها الله في السماء ليلة الإسراء والمعراج، وسائر الفرائض كانت فرضيتها على الأرض. ومن تعظيم قدر الصلاة أن الله تعالى جعلها أعظم عون للعبد في حياته، فقال جل ذكره: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال السمين الحلبي في الدر المصون: والمستعان عليه محذوف في الآية ليعم جميع الأحوال المستعان عليها. وقال الواحدي في التفسير البسيط ومعنى الآية: استعينوا بالصبر على أداء الفرائض واجتناب المحارم واحتمال الأذى وجهاد العدو وعلى المصائب. انتهى كلامه. قلت: وكذلك يستعان بالصلاة فيما ذكر الواحدي، أيضا يستعان بها على طلب الحوائج في الدنيا والآخرة وعلى دفع البلايا والمصائب والأحزان، لأن الصلاة تضمنت عبودية القلب واللسان والجوارح. ومن تعظيم قدر الصلاة أيضا أنها أكبر عون للثبات على الدين والبعد عن المعاصي والمنكرات، قال جل ذكره: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ومن تعظيم قدر الصلاة أن الله شرعها في أوقاتها المعلومة على أكمل وصف، قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن تعظيم قدر الصلاة أيضا أن الله تعالى جعلها فريضة دائمة مطلقة على كل مسلم بالغ عاقل، حر أو عبد، غني أو فقير، صحيح أو مريض، حاكم أو محكوم، مسافر أو مقيم، وفي الخوف والأمن وفي السلم وفي الحرب. وبلغ الأمر بشأن الصلاة وتعظيم قدرها عند الله أن الله تعالى أمر بها حتى في ساحة الحرب وميدان القتال، فشرع صلاة الخوف كما جاء ذكرها في سورة النساء. ولعظم شأن الصلاة أن الله تعالى شرع فعلها في المساجد مع جماعة المسلمين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صلاة الجماعة وزيادتها في الأجر على صلاة الفذ في أحاديث صحيحة. واتفق المسلمون على أن صلاة الجماعة من آكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام، فصلاتها جماعة في المساجد عمارة لبيوت الله التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال الله جل ذكره: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه: واركعوا مع الراكعين. وقال جل ذكره: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن تعظيم قدر الصلاة أيضا أن الله جعلها سببا لمغفرة الذنوب وكشف الكروب، فهي أحب الأعمال إلى الله وأعظمها فضلا وأحسنها عاقبة. بهذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمصلي يحبه الله ويحفظه ويحقق له مقصده ومسعاه. ومن تعظيم قدر الصلاة أيضا أنها الفارق بين الكفر والإسلام، وأنها شرط النجاة وحارسة الإيمان، وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين اعتبارا وثبوتا. جعلها الله تتعاقب في اليوم والليلة 5 مرات، وفي ذلك حكم بالغة وأسرار عجيبة وتغذية صالحة كاملة للروح والجسد، ووقاية للقلب من الغفلة عن الله، وحماية للنفس من استحواذ الماديات على القلب والروح. وفيها تقوية جانب المسلمين بعضهم لبعض، وفيها تتحقق أخوة الإيمان وتتجلى معانيها وآثارها بينهم. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا. فما استدفعت شرور الدنيا ومصائبها ولا استجلبت مصالحها بمثل الصلاة. وعلى المسلم أن يقيم الصلاة بطمأنينة مؤديا لأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وآدابها، ويصليها بخشوع وخشية لله ورجاء فيما عنده لطلب الثواب وخشية العقاب، فقد كتب الله الفلاح لمن كان كذلك. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة يعني حضور القلب وطمأنينته وفراغه من مشاغل الدنيا، وسكونه لله تعالى، وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا بلقائه. أيها المستمعون الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، رواه أحمد وأبو داود، أي إذا نزل به أمر مهم وألم به فزع إلى الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أخرجه أحمد والترمذي وهو حسن صحيح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فزع الأنبياء عليهم السلام عند البليات والكروب إلى الصلاة. فقد روى الإمام أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن إخوانه الأنبياء: وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. وحين أخذ جبار من الجبابرة سارة امرأة إبراهيم عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، رواه مسلم. ولما جاء عبد الله بن عباس خبر وفاة أخيه قثم ابن العباس وهو في مسيره، استرجع ثم تنحى عن الطريق فصلى 2 ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، رواه البيهقي وابن جرير وسعيد بن منصور. ولذلك استدل أهل العلم بعموم هذه الآية على استحباب صلاة 2 ركعتين عندما يصاب المرء بوفاة من يحب، لتكون الصلاة عونا له على الرضا بقضاء الله وقدره. فأوصي نفسي وأوصي إخواني المسلمين بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين في المساجد، وأن يأمروا أولادهم ومن تحت أيديهم بالمحافظة عليها، امتثالا لقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأخص تلك الأوقات صلاة الفجر الذي يظهر فيه حرص المسلم على الصلاة، حين يقوم من نومه ويترك ملاذ نفسه ومحبوباتها ويقدم أمر الله عليها. فقد أخبر الله تعالى عن صلاة الفجر بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالمسلم يحافظ على الصلوات المفروضة ويكثر من النوافل المسنونة ليستنير قلبه ويزيد إيمانه ويثبت يقينه. وفقنا الله جميعا للقيام بأوامره واجتناب نواهيه، وجعل الصلاة قرة لأعيننا